إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع الإسلام ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن سبيل الله سنة رسول الله فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه ولو فارقنا من إنما نجمع الناس. نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا والحمد لله وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. إذا كان يؤتى بمن يقول عن الصحابة غثائية ويقال عنه صاحب سنة، أي سنة هذه؟ هو والله الغثاء، إنما نقل لنا هذا الدين هم هؤلاء الأصحاب الفضلاء، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق. من طعن فيهم بالغثاء هو الغثاء، وقوله الغثاء وهو الصغير، وهؤلاء هم الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد أثنى الله عليهم ووصفهم بأجل الأوصاف. وأنت من زكاك أيها الغمر؟ هؤلاء رضي الله عنهم وتأتي وتقول فيهم غثائية، وبعد ذلك تريد أن نجتمع أنا وإياك؟ والله ما نجتمع، لو شهد لك 1000 عالم والله ما نجتمع أنا وإياك. يكفيني أن يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يكفيني هذا، وأنت ليشهد لك من تحزبت وتكثرت بكلامهم ولو كانوا ملء الأرض. إذا كان أحمد، يا ناس أنا أذكر لكم هذا المثال وافهموه، أحمد رحمه الله رفع له أمر ابن أبي قتيلة لما طعن في أهل الحديث وقال عنهم إيش قال في أهل الحديث؟ قال قوم سوء. قال في أهل الحديث بس قوم سوء. ماذا قال أحمد؟ غضب وارتعد وقام وهو ينفض يديه وقال زنديق زنديق زنديق. هذا الكلام في من يا أبنائي؟ أنا أسألكم بالله في من؟ في أهل الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحم الله أحمد، عرف مغزاه. ليش؟ أهل الحديث هم حماة الدين ونصرة الشريعة ومبلغيها عن رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كانوا قوم سوء وهم نقاوة الناس فمن هم الفضلاء بعدهم؟ إذا كان هذا في أهل الحديث، فيا عباد الله إذا كان أصحاب رسول الله غثاء ماذا بقي لنا؟ أنا أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو والذي قامت بأمره السماوات والأرض، ماذا بقي لنا؟ أسألكم أجيبوا. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء فماذا بقي لنا؟ فليقال هذا القول للذين يدافعون عن هؤلاء والله ما نجتمع وإياهم ولو جاءوا بألف مزكي لهم بل بألوف، ما نجتمع نحن وإياهم. فدين الله أحق، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن يغار لهم. أنا لو قلت لكم الآن، لو جاءنا إنسان ينقل عن شخص يقول هؤلاء الذين تجلسون أنتم وإياهم الآن كلهم غثاء، ماذا تفهم من هذا؟ السب والطعن والتنقص ولا المدح؟ أنا أسألكم، غثاء هذا طعن، هذا ذم. واليوم انقلب الميزان، لا لغة ولا عرف، يبغون يقضون على اللغة ويقضون على العرف، أما الشرع فهم قد سحقوه في هذا الباب. كيف سحقوه؟ سحقوه في قلوب طلبتهم ومن يعظمونهم، فأصبحوا تحمر أنوفهم وتنتفخ أوداجهم لهؤلاء الأغمار الأقماع، ولا يغضبون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله العجب، أصبحت كلمة غثاء ما هي سب اليوم. لأجل من؟ لأجل خاطر أبو الحسن ومن شايعه من أبي الحسن وأبو حسن وعلي حسن ومن كان. هذا كلام باطل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيرة الناس أجمعين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله ما كان بعد الأنبياء ولا يكون خير منهم رضي الله عنهم. والساعة للواحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه فيها واجتمع به ونظر إليه، يكون بها أفضل من كل من جاء بعده ولو لقي الله بكل عمل صالح، يقول الإمام أحمد. هذا ما أعجب عيد عباسي، قال قلت بل في ذلك نظر، قبحه الله. كلام أحمد فيه نظر، ويريدنا أن نأخذ بنظره هو، قطع الله نظره وأمثاله. إذا كان كلام أحمد فيه نظر فكلامك ماذا يكون فيه يا سيء النظر؟ فيه ألف وألف نظر، وأنت لست من أهل الأثر حتى يقبل قولك. فمثل هذا الآن يسري ويندس في صفوف أبنائنا السلفيين. يا ناس، الحمية الدينية والغيرة على دين الله تبارك وتعالى في قلوبكم، الله الله أن تغتال، فيسرقها هؤلاء السراق قطاع الطريق. إذا كان أهل التحزب سماهم بعض مشايخنا قطاع طريق العلم، أنا أقول هؤلاء قطاع الطريق على السلفيين، ولم يرق لهم ذلك، فوجهوا سهامهم إلى كل من دافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموهم المجرحين وغلاة التجريح والإقصائيين وكذا وكذا، لأنهم لا يملكون الحجة على رد ما قالوه. وهؤلاء يأتون بكلامهم مسجل بأصواتهم، اسمعوا ماذا يقولون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون ينكرونه. ذهب بعضهم ممن وقع في مثل هذه المقالة الخبيثة، قال إذا كان قالها سني ومعروف بحبه للصحابة هذا ما هو سب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب وإذا كان قال كلمة الكفر وهو مسلم ما يكفر ولا لا؟ أنا أسألكم، رجل مسلم قال كلمة الكفر يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، يطلب منه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن تاب وأناب رجع له إسلامه، وإن بقي بقي على كفره. فمن وقع في مثل هذا ولو كان سنياً يقع في البدعة. علي بن أبي الجعد يقول فيه أبو داود وسم بميسم سوء عندنا، ذكر عنده ابن عمر فقال ذاكم الغلام. بالله أين تذهب هذه الكلمة؟ كلمة ذاكم الغلام من كلمة الصحابة غثائية، أيهم أشد؟ ها؟ أبو داود يقول في علي بن الجعد الجوهري صاحب الجعديات، يقول فيه وسم بميسم سوء، وأمر ألا يروى عنه، أمر ألا يروى عنه. وهكذا وهكذا اقرأوا كتب السنن. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.